بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. منازل الشهداء للشهيد عند الله ست خصال. الشهيد يغفر له مع أول دفعة تجري من دمه. الشهيد يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة. الشهيد يزوج من الحور العين. أي فضل هذا حينما يشفع في 70 من أهل بيته أو من أقاربه فيدخلون الجنة مباشرة. أيها الشهداء إني أراكم في الجنان مع الملائكة تنعمون. أيها الشهداء وثيابكم من سندس وقطوفكم دان الغصون وكؤوسكم بالزنجبيل مزاجها والماء كالمزن الهتون. يا أيها الشهداء في زمن الهزائم والمنون. منازل الشهداء. الشهداء خمسة: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والحريق شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. منازل الشهداء: من مات على لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فهو شهيد، ومن مات على نفقة أنفقها ابتغاء مرضات الله وجبت له الجنة، ومن مات على صيام يوم يتقي به نار جهنم وجبت له الجنة وهو شهيد. حنظلة بن أبي عامر لما خرج وسمع حي على الجهاد يا خيل الله اركبي كان يواصف زوجته فلم ينتظر حنظلة فخرج فركب جواده حنظلة وحمل سيفة ورمحة ونبلة وانطلق إلى ساحة الوغى حنظلة فأراد أن يعلو رأس أبي سفيان إلا أن آخر جاء فقتله فقتل حنظلة. وبعد انتهاء المعركة يمضي النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء فينظر إلى حنظلة فيقول ما بال صاحبكم؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال إني أرى الملائكة تغسله الآن. غسلوا أهله غسلوا زوجته. إلى الجنان يا حنظلة إلى الجنان إلى المعالي يا حنظلة إلى المعالي إلى الجنان يا حنظلة إلى الجنان. فانطلقوا إلى زوجته قالوا ما بال زوجك؟ إن النبي رأى الملائكة تغسل زوجك. قالت والله كان في جماع معي ما أن سمع الهيعلة على الجهاد حتى خرج دون أن يغتسل فقتل. فلذلك غسلته ملائكة الرحمن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منازل الشهداء. أيها الشهداء إني أراكم في الجنان مع الملائكة تنعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات صوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان منازل الشهداء لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع الشيخ. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، والموفق من وفقه الله رب العالمين. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها

أي أذعنوا وضيقوا، أي وكرهوا أباك في مضجعك. قلت ماذا؟ قالوا إن عين الماء جرت وإن جسد أبيك قد انكشف. فهرولت وجريت فرأيت عين الماء تجري، فنظرت إلى أبي فحملته، فوالله بعد 46 سنة رأيته كما هو، أثني يديه فتنثنيان، أثني رجليه فتنثنيان، فكان كما كان. وهم في عين الماء لمعاوية يحفرون، ورواية ذكرها صاحب البداية نقلة، ضربوا بالمسحاة فجاءت على قدم حمزة بن عبد المطلب، جاءت على قدم حمزة فانبثق الدم منها. بعد 46 سنة ضربوا بالمسحاة على قدم حمزة دون ان يعلموا ان قدم حمزة في المكان، فانبثق الدم منها وكأن الرجل حي بين الاحياء. وهذا عبد الله بن عمرو الانصاري، وكان رجلا احمرا ليس بالطويل، وكان صالحا تقيا ورعا، لما دفن مع حبيبه عمرو بن الجموح، وكان عمرو رجلا طوالا يعرف، فبينا هم يحفرون اذ انكشف الامر عن الجثتين. وكان عبد الله بن عمرو قد اصيب في صدره بجرح، وقد وضع يده على جرحه، يعني قتل وهو قد وضع اليد على الجرح. قالوا فجئنا نثني قدميهما فانثنيا، نثني يديهما فانثنيا، لم يتغير منهما شيء، فوضعناهما في لحد جديد. ثم اخذنا يد عبد الله بن عمرو الانصاري فوضعناها بجواره، اي حملنا اليد التي وضعها على الجرح فجعلناها بجواره، فاعاد يده على جرحه كما كان. الله اكبر. اختم بهذا البطل، بهذا الطاهر، بسعد بن معاذ، لما ضرب في الاكحل في غزوة الخندق واشتد به المرض. نعم، امر النبي بحمله الى بيت امرأة تسمى رصيدة للعلاج، وبين رسول الله نائم اذ فزع ودخل على اصحابه قائلا الله اكبر، من اصحابي قد مات؟ قال ان 70,000 ملك نزلوا من السماء لتشييع جنازته لم يطأوا الارض قبل ذلك. يعني في واحد مات من اصحابي ورسول لم يعلم بعد، نزل له 70,000 ملك من السماء لم يطأوا الارض قبل عشان يمشوا في الجنازة يشيعوا الجنازة. قالوا لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير اني اتذكر ان سعدا كان قد دنا، اي دني اشتد عليه المرض، فسألوا فاذا هو قد مات. فنزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان اهل السماء قد استبشروا بموت سعد بن معاذ. فاخذ اهله جثته وحملوها الى داره ووضعوها في منتصف حجرة عظيمة. ماذا جرى؟ ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد، يقولون فاسرع حتى تقطعت نعالنا وسقطت ارديتنا. فقلنا يا رسول الله اتعبت الرجال؟ قال اخشى ان تسبقنا اليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، اي اريد انا واصحابي ان نغسل سعدا قبل ان تغسل الملائكة سعدا. انظروا. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى دار سعد، وكان سعد كما قال ابن سعد في رواية، وكان سعد رجلا طوالا ضخما قويا ممتلئ الجسد، نائما شهيدا في الحجرة بسبب هذه الرمية التي جاءت في اكحاله واستشهد منها. انظروا. فاراد النبي ان يدخل الحجرة عليه، فنظر النبي اليه فقال هنيئا لك يا ابا عمرو، هنيئا لك يا ابا عمرو، هنيئا لك يا ابا عمرو. قالوا ماذا يا رسول الله؟ ماذا؟ فلم يجبهم النبي، ورفع النبي قدمه حتى يضعها في الحجرة، فرفعها ساعة اي وقتا طويلا من الزمن. قالوا يا رسول الله أندخل؟ فاشار لا، اطال رفع القدم